الذي نسمع إلى كلمات من الشيخ منير عقلة ولا الشيخ صلاح عقلة العلم الشهير الذي جاهد في سبيل الله ما جاهد ونحن نعرفه، ولو إن كان له قصير وسيكرم أحدكم لا بأس في هذا الاحتفال. تفضل استغفر الله. يا كافل الأيتام يا طب النهى يا منقذ الدنيا مقامك مشرف يا منقذ الدنيا مقامك مشرف. لما أطل على المصير نوره الله. ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي، هاتف 6 334 0 27. Thank you. وعلى